رحيم. وصلنا لقول طرفة، شو واحد في قول رحمه الله، وليش؟ إن يلتقي الحي الجميع وتلاقيني. لا لا، وما زالت أشرب الخمور ولذتي شيخنا، وما زالت أشرب الخمور ولذتي وبيعي وإنفاقي طريفي ومتلدي. وصلنا هناك. طيب بيت طيب واحد تبدأ من وخمسين هناك. بسم الله الرحمن الرحيم. وما زالت أشرابي، معناها شرابي في شربي، ويفتخر بأنه يبذل المال وأنه ليس بشحيح وأنه ليس ببخيل وأنه شجاع. سيأتي على يمر بأنواع من الفخر يفتخر بها الشعراء والجاهليون عادة. نعم، تشرابي الخمور، الخمور جمع خمر، سميت الخمر خمر لأنها تخمر العقل تغطيه. واللذتي، نعم، اللذة تضد الألم. وبيعي وإنفاقي، بيعي وإنفاقي يعني بذلي، طريفي ومتلدي. الطريف المال القديم، والمتلد والتلاد. طريف طريف والمتلد والتلاد المال الحادث. يقال تلاد ومتلد كلاهما بمعنى، نعم، اسمعي، كلنا يسمعون. والتالد تالي نعم فيه أيضا تالي. في التالد والطريف، كتاب مشهور في الموازنة. إلى أن تحامتني العشيرة كلها، وأفردت إفراد البعير المعبد. ما زلت في هذه الحالة من التبذير والسفه، هو تبذير المال، إلى أن تحامتني، يعني تباعدتني، باعدتني العشيرة، يعني تمنعت، كل واحد يطلبني من جهتي، عشيرة القبيلة كلها. وفلت معناها وحدت، جعلت مفردا، لا يتقبلني بيت من بيت القبيلة. إفراد معناها إفراد، مصدر أفرده، جعله مفردا. بعير المعبدي معناها المطلي بالقطران، بعير يقلى بالقطران. إذا كان البعير أجرب، كل شخص نعم، يطرده لا يصدر منها عدوى للإبل، إذا دخل إبلي أنا أطرده، يعني كل زائلة، كل يعني بعير فيه جرب أو ناقة أو شيء فيه جرب، إذا دخل، أو عنز إذا دخل ماشيتك أنت تطرده، وإذا دخل ماشية الجار يطرده. فأنا صرت كأني بعير أجرب، كما قال النابغة، كأنني فلا تتركني بالوعيد كأنني أخاطب قابوس، إلى الناس مطلي به القار أجرب. والقطران هذا يطلى به الجرب كأنه دواء، نعم. دواء الوباء. كما شغف المهنوءة الرجل الطالي، قال نعم، قال رأيت بني غبراء لا ينكرونني، ولا أهل هذا كالطراف الممدد. رأيت بني غبراء، يعني اللي هم الفقراء، نسبهم للغبراء الأرض، لأنهم كانوا يفترشونها، لا فراش لهم ولا شيء لهم. لا ينكرونني، لا يجهلونني، نكره وأنكره إذا جهله ولم يعطيه حقه، لأني أنا الفقراء يعرفونني لأني أعطيهم المال، وكذلك الملوك أيضا. ولا أهل هذا كالطراف، ها حرف تنبيه، وذاك اسم إشارة، والكاف حرف خطابه. نعم، هذا البعيد الممدد. ولا القريب؟ بعيد، ها هذا ها البعيد. هذا البعيد، لدى البعدين طيقا بالكافي حرفا دون لام تمام، النوم انا معه. معه. نعم، ايوه. ولا اهل هذا كالطراف، الممدثين بناء من ادم يكون للملوك، بناء من الجلود، جلود يبنى منها، تبنى منها خيمه تكون للملوك. نحن عندنا في موريتانيا الخيام لا تكون أبدا من الجلود، لكنها تكون من الجلود في أصوات في شمال مالي، لكنه لا أظن أنهم يبنون الطراف. الطراف هو بناء خاص من الجلود للملوك، ممكن أن يكون كبير وجلود مدبوغة. الممددي معناها الممدود، يعني مدة أطنابه. نعم، لعله ذلك، لعله الله. قال ألا أنا أيها، لا أعرف كيف يبنونه، لأنه لم يكن بأرضنا هذا البناء. يعني أنتم من الشق الأول، من بني غبراء ولا من أهل الطراف الممدد؟ نحن كلنا من بني غبران. والتالي اعلم ان نكون من الشق الاول. ولا وما وفيه ايضا كذلك، نسأل الله السلامة. الاغنياء ايضا، بعض الاغنياء بالماشيه، ولكن نفس الخيام عند الفقراء وعند الاغنياء واحد. الخيام سبحان الله. التقليديه هي تكون من الشعر الاسود، شعر الغنم، تكون جميله وممدده وكل شيء. الخيمه تكون فيها يعني ممكن تكون فيها 10 12 14 شخص، سبحان بعضهم الله. ضيوف وبعض شيخ يدرس وأولاد يقرؤون وزوجة وبنات، كله في خيمة واحدة ما شاء الله. يعيشون تحت هذه الخيمة. سبحان الله. نعم، ولذلك أحمد بابا تيمبكتيو رحمه الله، عالم تيمبكتيو مجدد القرن العاشر، تعرفه، معروف. تكلم على جعل الزوجات، إذا كان رجل عنده زوجتين هل يمكن أن يجعلهما في بيت واحد الخيمة للضرورة؟ ولا يجوز للرجل أن يجمع زوجتين في بيت، لا ما يجوز جمعهما في منزل واحد، كل واحدة لها بيت ولها حمام خاص بها بشرط الرضا. أظن أنه تكلم في هذا الموضوع، لكن ما أحفظ الفتوى التي صدرت منه. نعم، هي لا تعنينا، أنا نحن الموحدون هذا يصل المشاكل بعد اصلا. إيه، ما ذاك يعني المشاكل. أنا لا يعنينا الحد. نعم، قال: الا اي هذا الزاجري احضر الوغى، او احضر الوغى وان اشهد اللذات، هل انت مخلدي؟ لا أي هذا الزاجري احضر الوغى، احضر الوغى، هذا الزاجري ان احضر الوغى، هو منصوب بان مقدر ان احضر الوغى. شيخنا الأعلم قال قوله أحضر الوغى، أراد أن أحضر، فلما أسقط أن ارتفع الفعل، وقد يجوز نصبه على أعمال أن مضمرة. نعم، طيب، لكن وأنا من كذلك روايتي أحفظه منصوبا، أحضر. وقال يجوز رفعه نعم، لا ممكن. العكس، قال هو مرفوع ويجوز نصبه، وأنا الذي أحفظه وأعرفه النصب، تقديم النصب. طيب، أنا كنت مثلك أيضا، كنت أحفظه، كنت أحفظه على النصب لأن مضمر شذ أحفظه أنه نصب فيما مر. طيب، يجوز هو يكون بالرفع. طيب، احضروا الوغى يعني الحرب، ونشهد اللذات معناها احضر اللذات. نعم، هل انت مخلدي؟ القضاء اللي هو اللي هي شهوة الفرج والبطن، هل انت مخلدي؟ هذا اي هذا، اي هذا، دي قليلة الوجود الذكر في الشعر العربي. نعم، ليست بكثير. المعروف أيها، لذلك قال أي هذا أيها الذي ورد، ورد أي هذا أيها الذي. نعم، ليست بكثير. فإن كنت لا تستطيع دفع منيتي، فذرني أبادرها بما ملكت يدي. وإن كنت لا تستطيع دفع منيتي موتي، فذرني اتركني أبادرها، أنا أسابقها بما ملكت يدي، آكل مالي قبل أن تأتيني المنية. نعم، هذه اللغة. نعم، فلولا ثلاث هن من حاجة الفتى، وجدك لم أحفل متى قام عودي. لولا خصال ثلاث هن من شيمة الفتى نسختي، ومن حاجة الفتى. طيب، شيمة هي الطبيعة، يقال له الشيمة والشيشينة والسخيمة والحسيكة وكذا، عدة لغات في الطبيعة. وجدك قسما بحياتك حظك قسم، لم أحفل لم أبالي متى قام الشرع عودي، جمع عائدين، هذا الزائر للملك، لا أبالي، معني إذا لولا هذه الخصال الثلاثة لا أبالي بالموت. على أنني أراقب خلات من العيش أربعة. فمنهن سبق العاذلات بشرب، حتى هذه أخذها من امرئ القيس أظن. فمنهن لا أدري، لا أدري أي هو الأول، ولا أدري أيهما أخذ من الآخر، لكن هم يقولون الشاعر يقع الشاعر على الشاعر كما يقع الحافل على الحافل. سبحان الله. قال: فمنهن سبق العاذلات بشربة كميت، متى ما تعلى بالماء تزبدي. من هنا سبق العاذلات يعني اللائمات اللواتي يلونه على إتلاف ماله في شربة من الخمر كميت، أنا حمراء الكوميت لحمره سوادي. نعم، متى ما تعلم معناها تصب عليه الماء تزبدي أخرج منها الزبد تكون لها رغوته. تصب الحمراء. وكر فنادى المضاف محنبا كسيد الغضا نبهته المتورد. أعوذ بالله، أهل الخمر عندهم به لذة. في رجل مرة جاءنا رجل وهو لعله هو أعوذ بالله يشرب الخمر وأنا ما كنت أشعر بذلك. والله علينا في البادية عنده سيارة وهو يتكلم لي كلام ما يعني غير واضح وما فهمت، ولعله ما فهمت ما كلامه في خروج عن الموضوع فيه. فسقط قنينة صغيرة من جيبه صغيرة كنت أظنها مسكان. لما سقطت نظر إليها، حدق فيها نظر إليها وحكى شطر من قطعة لأبي نواس، عرفت أنه شاري. نظر إليها قال عاش الشقي على ربع يسائله. يعني هذا بداية قطعة بنواس اللي تعرف بالخمر. وعشت عن خمارة البلد. قال فقط عاش الشقي على ربع يسائله. لا حول لا حول ولا قوة. نسأل الله سلامة. قليل من موريتانيا كان قليل لا يوجد، ولكن الآن شباب سلط الحبل بالنبل. ولكن هذا قبل أعوام ما كنا نظن هذا. نعم عندهم فيه أعوذ بالله. وكذلك يعني رجوعي إذا نادى المضاف محنبا، إذا نادى المضاف يعني الملجوء المبغت. إذا ناداني زميلي المبغت الذي أحدق به الأعداء كريم، معناه رجوع هذا الفرس المحنب يعني الذي في يديه صلبه انحناء وفي رجليه يعني في يديه صلبه انحناء. لعل هذا مدح في الخيل، أنا لا أعرف الخيل. كسيد الغضاء، كسيد السيد الذيب، الغضاء شجر خبيث الذئاب. نبهته معناها هيجته وحركته. هذا الفرس مثل هذا الذيب إذا هيجته. متوردي، متورد يعني وارد الماء أو الأحمر. تسمعوني؟ نعم. تسمعوني؟ نعم نسمعك يا شيخ. ألو؟ نعم؟ نسمعكم شيخ. نعم شيخ نسمعك واصل. أيوة البيت انتهى، أنا فسرته كله. والتحسير يوم الدجن والدجن معجب ببهكنة تحت الطراف الممدد. تقصير يوم الدجن، الدجن والغيم. نعم الدجن معجب للإنسان، يعني مطلع ما لا أدري ما فائدة الدجن. وقال عنه معجب دجن الغيم، يكون الغيم في السماء لا أدري ما فائدة الدجن الغيم. بالنسبة للجزيرة العربية لا أدري. وسيقول إن إذا ما الغيم أمساك أنه السماح يقثر بن وهي حمراء وحرجه. يكون عندهم في البر، هل هو يكون في البلاد العربية؟ ستأتي هذه القصيدة. افتخروا أنهم ينحرون ويطعمون الطعام، يكون الدجن الغيم ويكون البرد الشديد. أيوة. الدجن معجب للإنسان، لا أدري ما الدجن يعجب. يعني ببهكنة امرأة حسنة ناعمة يلهو معها تحت الخباء. تحت الخباء معناها تحت الخيمة. خباء الخيمة من... ها؟ عندكم تحت الخباء عند الطراف. هو في الطراف نسخة. تحت الطراف الممدد. طرافي نعم، طرافي نعم نسخة، نسخة المشهورة. المعمدي، المعمدي المرفوع بالأعمدة، أعمدة من العود يرفعون بها الخيام. تمنع عليها الخيام. كان البرين والدماليج علقت على عصر أو خروع لم يفضد. كان البرين جمع براتين. الأصل في البراء حلقة تجعل فيها في البعير من النحاس. يعني وهي كناية عن نوع من الحلي. حلي تجعله المرأة براتين. حلي يعني من الذهب وتجعله في أذنيها. لأن المرأة العربية لا أظن أن فيه امرأة عربية تجعل الذهب في الأنف. هذا شيء رأيته هنا في سائل باكستان. صحيح. يتزينون به. هل يوجد هذا في بلاد العرب؟ لا أظن. في واحدين عربيات يجعلن الأقراط في الأنف. لا أظن. طيب كأنه هو اليوم هذا موجود كله حتى الرجال حتى الذكور موجود في العرب. الآن أم قديما شيخ؟ قديما أي قديما لا يوجد ما أظن. بالحسن نعم نساء العربيات قديما يضعن الذهب في الأنف. هذا لا ما عشرت امرأة القيس لكن أتكلم عن تونس وعن العصر تونس الآن يفعلونه تونسية جدا الله المستعان. سبحان الله عادة قديمة أو جاءت من الشرق؟ لا عادة جديد ها جديد يقلدون العاجمة شيخ الهنود. بسم الله الرحمن الرحيم عجيب سبحان الله. يعني طيب هذه البولين هو يصف الأقراط في أذني. وأصل البراء حلقة من صفر تجعل فيها في البعير. والدماجيج جمع دملوج هذا اللي يجعله نقوله للدبليج يجعله الساعد. علقت على عشر كأنها على عشر يعني شجر أملس لين تورى به النار. العشر تورجة اللي نسموه احنا تورجة. نعم تورجة نعم شجر أملس لين أو شجر يشبه تورجة لأنهم يقولون معين النباتات والأشجار الكذابة. أو خروعين وخروعين يعني لا نوع من الشجر ناعم معروف الخروع زيت معروف وأملس أتوقع هو وزيت. احنا نقول أبو فروة هنا يقولون يسموها أبو فروة هنا احنا نقول أبو فروة خروع قريب منه. هو في زيت فيه لبن عنده زيت نافع جدا للشعر والبشرة ويباع أصلا يقول لك زيت الخروع بالاسم. عجيب هذا دائما تشبه بالنساء سيقول إذا وصلنا طرف أبخاذهن كأنه الخروع بردت عن نسوة من عامل يعني يتكلم عن غارة غارة بردتها عن نسوة من عامل أبخاذهن كأنه الخروع وخروع لم يخضدي معناه لم يشذب لم تنزع لم ينزع عنه الشوك لم ينكسر تثنى وينزع عنه الشوك يخضد مخضود استلم مخضود يعني ماذا قال ينكسر كنت أظن أنه ينزع عنه الشوك ويكسر المخضد قال لا أعلم لم يثني ليكسر شبه ساقيها وعضديها في نعم ولينه. جميل جدا مسكين نعم ولا تذرني أروي هامتي في حياتها مخافة شرب في الحياة مصردي. ذرني معناها خليني تركني أروي هامتي معناها نفسي في حياتها. نعم هدمت حيا مخافة شرب في الحياة في الممات عندنا مخافة شرب في الحياة مصر دي معناها مقطع كريم يروي نفسه في حياته ستعلم إن متنا الصوت يذهب بعيد عني مرة صوتك بالحسن أيوه صوتك بالحسن شوية كأنه يذهب بعيد ويجيء فيه تشويش. طيب لحظة بس دكتور اي ما تتكلم وتحكم. ايوه اسمعوني الحسن اين ذهبت؟ ولا يغير مكانه. احسن هذا احسن هذا. ايوه الان احسن. قال كريم كريم يروي نفسه في حياته ستعلم ان متنا اينا الصديق. يقول هذا كريم رجل كريم روي نفسه في حياته ستعلم ان متنا غدا اينا الصديق يعني العطشان اين يكون الصديق العطشان صديق العطشان العطش صدنا صدنا العطش الصادي الصادي العطشان صادي العطشان والصادي العطشان قال أرى قبر نحام بخيل بماله بخيل بماله أخيلي. كقبر غوي في البطالة مفسدي أرى قبر نحام البخيل الذي لا سئل تنحنح النحام البخيل يقول لك الزحير يعني لا سئل تنحنح لم يسرع بالعطاء بخله فقبل غوي معناها ضال في البطالة يعني مفسدي مفسدي لماله لا كله تراجدوتين من تراب عليهما سواء هذا البخيل وهذا مبذل قبرهما سواء سيصفهم تراجدوتين من تراب عليهما صفائح صم من صفيح منضدي إذا رأيت القبرين ترى جذوتين يعني حجارتين جذوة هي شمن تراب مجتمع عليهما صفائح جمع صفيحة هي الحجر المدسى نعم صلاب صم صلاب جمع صم صلب الليل صدابين من صفيح معناها حجارة عريضة من الضدي معناها مجعول بعضها على بعض كل واحد قبر عليها ما في فرق لأن واحد أكل ماله لو خرج تركه للورثة لم يستفيد منه لا مستعان. أرى الموت يعتام الكرام ويصطفي عقيلة مال الفاحش المتشدد أرى الموت يعتام معناه يختار الكرام ويصطفي يخص عقيلة يعني كلمة مال الفاحش هذا البخيل المتشدد الممسك شديد الإمساك نعم الفاحش البخيل المجاوز للحد في البخل هو الفاحش دائما مجاوز للحد سواء كان في الطول أو كان في البخل أو كان في... طيب أرى المال أرى المال كنزا ناقصا كل ليلة وما تنقص وما تنقص الأيام والدهر ينفدي أرى المال كنزا كنز ما يدخر ناقصا كل ليلة كل ليلة ينقص منه شيء وما تنقص معناه الشيء الذي تنقصه الأيام والدهر لابد أن ينفد معناه ينتهي جبنا نعم توقف لا انتهي هنا ما ننتهي نتوقف ما ننتهي ها انتهي اليوم انتهينا يصير قبر نووي قبر النوع الاول ولا الثاني نقف الدرس هنا ان شاء الله نقف الدرس هنا الله يجزاكم خير الله يحفظكم امين الله يحفظكم. بارك الله فيك جزاكم الله خير شيخنا جزاكم الله خير الله معكم. أمين ولكم المنزل إن شاء الله. أكرمكم الله.